طبيب، أنا في الطبيب. طبيب يقول لي التمرجي عن أهل المريض ما بانوش تعدى 2000، وعند المشرحة ما بانوش يعني بلدين، وبدفع الفلوس ما بانوش. من يوم ما غابوا حبايبي ما اناش عارف نفر واتنين، والحزن جار عليا لبسني البدن اتنين. تمن لما جار علي والزمن لما جار علي، خلى دراع اليمين متني دراع اليمين واتنين غابوا عن العين، اديلهم سنين ما بنوش. يا طبيب يا جبار مكاسبي من العيال راحت، وعزوي تتفرجت، وحتى صحتي وحتى صحتي يا انا صحتي راحت، ومكاسب الصبا مع غلب المرض راحت. بلدين ولا شلاقي نفر واحد، العز والفين لكن عند الطلب كله ما هو غصب عني. وقلت لابن عمي جمجل علي غريب، انا قلت اصبر يا قلبي وقضيها ما دمت غريب، وان جا جرى عليك الزمان قول يا شكل السويس يا غريب اشكي من الناس ولا اشكي ده من اهلي وفضلت محتار بين قرايبي قرايبي وبين اهلي وصبحت من اهلي مع جور الزمن راح عليك الزمان يا ابن الكرم وجمال وجم خد متاعك من خيول وجمال انظر ليوسف سجن من بعد الدلال وجمال الدنيا لو زهزهت بتيجي معنا سناس لو زهزهت يوم بتيجي مع العمشة نمرود قتلوا الكبر والبعوض والعمشة فرعون ما جدوش غيرك في البحر ولا امشي العرض زي الجزاز لو انشعر بقى شيء يوسف يقول يا زليخة مال البدر اصبح شين والعز راح فين والوش المنير وجمال قال الزليخة رضيت بالذل بالذل لمتوني قاعد الغرم شيل لو زندي ولمتوني اعمل وليمة وادعي البيض لمتوني اذبح 200 كبش والمزاغة زال 60 وادعي الصبايا الصبايا وادعي الصبايا الصبايا وادعي الصبايا الصبايا اللي في البلد سبتين لما ظهر يوسف ابن عبود جرحوا ايديهم يا نبي السكين قال الزليخة ادل عليه لمتوني طبيب طبيب معاي ألم طبيب معاخ معاي ألم طبيب معاي ألم وظاهر للعلم عيناه على خل سادك كانت ايدي اليمين عيناه مثل الجواهر واغلى من الذهب عيناه سعدي ووعدي اتوني في اواني العصر خلوا الفؤاد انكوضاع الهوى من وشربت كاس خلي كان في اواني العصر استكتروا نعمتي جم خطفوا الحبيب من استكتروا نعمتي جم خدوا الحبيب مني اسألك يا رب يا واحد اقبل الدعاء مني شاغل خبر بان ولا واحد يقول يوسف حتى النبي الزين لما ضاق الفراق متأسف لما ضاق الفراق يوسف يعقوب من بعد يوسف اتضيعت عيناه الطبيب والمبل ينادم على الطبيب يا سلام يا طبيب خف الريشة اديني متحمل دي معيشة عشان قصرك اهدي العشة والمبل ينادي الطبيب على الوراق اتحلت امه وقعدوا طالوا حلت امه دخل الطبيب حلل تامه والنبي نادي الطبيب الطبيب حلي كان بوت العباد حباه الصبر الطعيم انا امدح اللي كان قوت العبه حباه والأربعة اللي اصطفاهم ربونا حبا. وخلق لنا أطفال شيء ماشي وشيء حبا. نظر الزلايخة ده تشبه لنظر الجن لما شافته زليخة جملي بتهاجن. قالوا لا خدي يا زليخة وبعيه بدرهم دن. جمع عقلها انجن جامت على يوسف قوام حبات. الكرم من الجدود انا قلت الجودة من الموجود. انعش العود اللحم يجود الغربة تهد كل قعود. كان على ده جسم قعود صبح ده جسم نشف على عود. قلت الجودة من الموجود. انعش العود اللحم يجود غربة تهد كل قعود. توعد وتخلف واستنى. توعد وتخلف واستنى مادام بتوعد وما بتجيش انا من حقي ما استنى. مادام بتوعد وما بتجيش امارة امارة امارة شبكني هواك يا سمارة بعد جواب باستمارة وموتوني بالثمارة. غير حبيبي ملقى أمارة النفس بالسوء أمارة. عيب على راجل وحكمه أمارة. عليلي يا بنت ابويك تعاليلي وسيبي ناسك وتعالي. سيبي ناسك تعاليلي بلاش نهر وتعليلي انا اللي كتر التعاليلي. بعت لك جوابي وليه ما جاش الرد. حياك يا نور العين يا حبيبي استك علي علي. يا يا يا يا يا يا يا يا يا ليه. يا ابو صلاح يا طبيب ما قالك من العام القديم ولا طاب غليل وعيان غليل وعيان لما جسمي تعب ولا طاب وديني سنتين مش نفع رباط ولا طاب تعال طبيب وقل لي فين العلاج والدواء واللي يتقرص من قرايب وما يلقى علاج ولا دواء انا سألت شيخ عالم عن الحقن والدواء قال لي الصبر اكبر دواء للي تباله ولا طاب بمسي بلدي تعالى طبيب بص فيا شوف لي جتتي مهرية ما قال جروحك مبلية يا طبيبي العملية فراق الحر عملية عشت ما فيش عملية الملس لمي لمي لمي يا حلوة يا زينة لمي الملس لمي لمي لمي يا حلوة يا زينة وانا عقل مجنني مجنني لمي طبيب معايا ألم ومن جوا الحشامات واقرب داوين واقطع يا طبيب مات ده انا رجعت عيان واحباب العزاز ماتوا Thank you. يا طبيب مع ألم ومن جوا الحشامات اقرب داوين يا طبيب واقطع من البدن ما تود انا رقدت عيان واحباب العزاز ماتوا شرحت لك مفض ضميري يا طبيب علمين اهلي وقرايب بدلوتي عالمين ومراكبي في البحر تايهة تايهة تايهة مش راسي يا طبيبة على مين اعتب على مين وهم اللي اختشوا ماتوا الصبر دخلوا معلك ناس يا ابن الناس اديهم ان كانوا يحفظوا الارض سيبك من الارض وديهم بس المزيا يكون الاصل وديهم ولا تقول لهم يوم هتولي شيء بالعافية ولا تكشف الضاغ من الحلوين يا عاقل ولو حصل لك دم يعدوا البحر بالعافية لو مل عليك الزمان كفاية النسيب عاجل ولا حد يسمح كلام الزوج بالعافية وتلقى ابن بنتك يتكلم كلام عاجل تنسى نهار الفرح جنبه الشقا والمهر وتلقى معك مثل طيب واحسن من الفلوس والمهر من داخل الشهر قم عجل واديهم